الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهي مصورة أمامي الآن من أعجب ما يكون. سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمره أثناء هذا الكلام 84 سنة. عمر سيدنا سعيد هو يقول هذا الكلام الذي سأذكره 84 سنة. الله أكبر. وإحدى عينيه عمياء، والثانية أصيبت بالإيه؟ بالعشاء، العشاء الليلي يعني كأن فيها عور. يبقى فوق 84 سنة، وإحدى عينيه عمياء، والثانية عشواء أو عمشاء، في إيه بعد كده؟ وأيام سعيد، أرجو التركيز، فاق 80 سنة، 84 سنة، إحدى عينيه عمياء والأخرى بها عشاء أو عور، وأيامه بعد تابعي رأى الصحابة، ومع ذلك يقول ما شيء أخوف عندي من النساء. بيتكلم على إيه سيد؟ إنما يريد أن يربي هذه الأمة، ويذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. لا إله إلا الله، ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. فتنة المال ممكن الرجل يقدر عليها، فتنة السلطان والجاه والمن يقدر عليها، فتنة الكاد، إنما أمام هذه الفتنة وقع السلطان، أمام هذه الفتنة وقع المال، أمام هذه الفتنة أحيانا الإنسان يضحي بشيء من دينه والعياذ بالله. فكلام سيدنا سعيد كلام مهم جدا في واقعنا الآن، مهم تربوي، كلام يكتب بماء الذهب، وهو خلاصة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء عنه أنه يقول آمنوني على كل شيء، يعني سيدنا سعيد يقول آمنوني على كل شيء، تأمنوني على المال، تأمنوني على الجاه، تأمنوني على، أنا أكون أمين عليه، ولا آمن على نفسي امرأة ولو كانت زنجية. قال هذا الكلام أيضا هو فوق 80 سنة، وإحدى عينيه عمياء والأخرى عشواء أو عمراء، ويقول لا آمن على نفسي ولو اختليت أو تكلمت أو مع امرأة. فها ما نراه الآن من هذا الاختلاط ومن هذا التسيب في بلادنا وفي بلاد المسلمين، في الجامعات، في المواصلات، في الطرق، في النوادي، في الحفلات. هذا هو خراب الأمة، هذا هو خراب الأمة، لأن الفتنة نحن نوقدها ونشعلها ونقول هذه نار مؤدبة وهذا بنزين مؤدب محترم ابن ناس. كيف هذا؟ النار إذا التقت يتم الاشتعال. هذا كلام باطل أيها الإخوة، هذا الاختلاط الذي أسأل. شوف الإمام بيقول إيه، كلام في غاية الخطر وكلام في غاية الأهمية. ومن كلامه أيضا في هذا المضمار يقول ما أيس الشيطان من شيء. الشيطان لما ييأس من واحد خالص يجي له من يمة إيه، مش عارف يدخله من ناحية دي، مش عارف يدخله من رأي البيع. ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. هذا كلام سيدنا سعيد. يا الله. أيضا هو مأخوذ ومستنبط من كلام الحبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أيا كانت الخلوة، وما أخطر خلوة التليفون الآن وخطوة اللقاءات بالنت، هذا دمار دخل على شبابنا وعلى بناتنا. فالله الله في إيماننا وفي إسلامنا وفي قلوبنا، ستزول هذه القلوب، ستتحول إلى أقسى من الجبال والعياذ بالله من كثرة الران عليها. ما أيس الشيطان من شيء إلا وأتاه من قبل النساء، آمنوني على كل شيء أكون أمينا إلا إلا النساء، ولو كانت المخلو بها، يقول ابن سعيد، امرأة زنجية لا أستطيع أن أكون أمين عليها. سبحان وهو الذي بلغ هذا، سبحان الله العظيم. ثم يقول: ما شيء أخوف عندي من النساء وهو فوق 80 سنة. ونأتي لشبابنا المسكين المترهل في أخلاقه، ثم نقول ده مؤدبين، أصل خطبها، أصل بيحبوا بعض. هذه جرائم ارتكبناها في حق أبنائنا وبناتنا وأعراضنا. العرض عندنا الآن في بلادنا أصبح رخيص، العرض رخيص، وبالتالي المقدسات رخيصة، وبالتالي ما خلاص. أصل أغير شيء العرض، العرض يغار الإنسان عليه، من مات دون عرض فهو شهيد. فلما يلبس بنته ويعملها بالمنظر اللي بنشوفه ده ومشي معاها، أو يطلعها ترقص على المسرح، طب في بعد كده دياسة؟ ما هو دي مقدمات الدياسة، الدياسة درجات أو دركات بقى والعياذ بالله. فدي خلاص الراجل لا يغار على ابنته، مكتفها وملبسها هدوم كده ومبين لها شعرها ومبين لها صدرها وماشي بها في الشوارع، يقول دي بنتي، يا اتفرجوا يا أهل الحتة، اتفرجوا يا مسلمين، دي بنتي فلانة أهي، شوف بقت قد إيه وعاملة إزاي. طب في بعد كده ما فيش غيرة. فالإنسان الذي لا يغار على أهله ولا يغار على لحمه ولا يغار على عرضه، ماذا سيأتي منه خير؟ للأسف الشديد. ثم الغيرة العامة في المجتمع، ما نشوف البنات في الجامعات، ده مش جامعات، دي معارض أزياء والعياذ بالله، معارض أزياء اللي هي محرمة شرعا، ارتكاب أعظم الكبائر والعياذ بالله بسبب هذا. فيا أخواننا، ولذلك دايما نكرر، دايما نكرر، نقول لما عملوا إحصائية على البنات اللي عملوا زنا عرفي، لأن الكلمة البريئة، الكلمة الطهرة ما تذكرش هنا، الزنا العرفي اللي سموه، الزنا اللي تعرفوا عليه، يعني المواليد بس اللي أمام المحاكم كانوا 16,000 ولد، 16,000 ولد من بنات الجامعة، من 6 جامعات، على ما قامت الدكتورة الباحثة ونشرت الأهرام المسائي الخبر في صفحتها الأولى منذ 2-3 سنين تقريبا. ما كلام يجنن، 16,000 ولد دول اللي اتولدوا، أمال اللي اتولد. فالأمر عندما يقول سيدنا سعيد بن المسيب هذا الكلام، وهو سعيد الذي صلى 40 عاما إمام بالمسلمين، ما ترك تكبيرة إحرام، وهو سيد التابعين، وهو إمام عظيم، وهو حافظ العلم والتقوى والقرآن، وهو المفتي أعلم العلماء أتقى الأتقياء في زمانه، ألا وبيقول هذا الكلام وإحنا نقول لا، ده إحنا ناس مؤمنين، ده إحنا بنتي دي راجل، بنتك بنت وهتضيع منك، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة في الله.